قال حدثنا إسحاق بن السيار قال أنبأنا أحمد بن صالح قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سيار بن سعد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. حدثنا محمد بن العلاء أنبأنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال لو جعل لأحدكم 5 قلائص ويصلي الغداة بالقرية لبات يقول لأهله قد آن لي أن أنطلق، والله لئن يغدو فيتعلم 5 آيات من كتاب الله لهي خير من 5 قلائص و5 خلائص. حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا همام عن قتادة قال لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قضى الله تعالى الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. حدثنا محمد بن الحسن قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مرة عن ابن مسعود قال إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. حدثنا أبو جعفر عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي السيار عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن الحارث عن علي قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمتك ستفتتن بعدك، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل فما المخرج من ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله عز وجل العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. من ابتغى العلم في غيره أضله الله، ومن ولي هذا الأمر من جبار فحكم بغيره قصمه الله تعالى، وهو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الذي سمعته الجن فلم يتناهوا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، لا يخلق على طول الرد ولا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه. ثم قال عليه السلام للحارث خذها يا أعور. حدثنا محمد قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن عمرو بن مرة الجميلي عن أبي البختري عن ابن أخي الحارث عن الحارث عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل سيكون في أمتك فتنة. قلت ما المخرج منها يا جبريل؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من ولي هذا الأمر من جبار فقضى فيه بغيره قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله عز وجل، وهو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، والفصل ليس بالهزل، هو الذي سمعته الجن فلم يتناهوا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، هو الذي لا يخلق على طول الرد ولا تنقضي عجائبه. ثم قال للحارث خذها يا أعور. حدثنا أبو بكر وعثمان قال حدثنا حسين بن علي عن حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث عن الحارث قال دخلت المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، قال فدخلت على علي عليه السلام فقلت يا أمير المؤمنين أما ترى الناس يخوضون في الأحاديث؟ فقال فقد فعلوها؟ قلت نعم. قال أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتن. قال قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله تعالى فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة، فقلت فما المخرج منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله عز وجل فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، فذكر مثل حديث الحارث غير أن الحروف مقدم ومؤخر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت قال: كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. قال: باب ختم القرآن وما جاء فيه. حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا همام عن ثابت عن أنس أنه كان يجمع أهله عنده إذا ختم القرآن. حدثنا قتيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن مسعر عن قتادة عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله. قال مسعر: أراه. قال: دعا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا وكيع بن الجراح عن مسعر عن قتادة عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله أو نحوه. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد قال: قيل الرحمة تنزل عند ختم القرآن. حدثنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال: حدثنا الفضيل بن عياض عن منصور عن الحكم قال: كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة وناس يعرضون المصاحف، فلما كان في اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه القرآن بعثوا إلي وإلى سلمة ابن كهيل فقالوا: إنا كنا نعرض المصاحف وإنا نريد أن نختم اليوم، فإنه كان يقال الرحمة تنزل أو تحضر عند ختم القرآن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة يعرضون المصاحف، ولما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي وإلى سلمة. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: أرسل إلي مجاهد فقال: إنا دعوناك، إنا أردنا أن نختم القرآن، فكان يقال إن الدعاء مستجاب عند ختم القرآن، ثم دعا بدعوات. حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال: حدثنا بقية عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: بعث إلي مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فأتيتهما فقال: هل تدري لما بعثنا إليك؟ إنا أردنا أن نختم القرآن. حدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: بعث إلي مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فذكر نحوه. حدثنا قتيبة قال: أنبأنا وكيع عن مسعر قال: سمعت عبد الرحمن بن الأسود يقول: يذكر أنه إذا ختم القرآن يصلى عليه. حدثنا محمد بن الحسن قال: أنبأنا عبد الله قال: أخبرنا مسعر قال: حدثني عبد الرحمن بن الأسود قال: ذكر لي أنه يصلى عليه إذا ختم القرآن. حدثنا أبو جعفر النفيلي قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا إسحاق عن البراء بن عازب أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف، فإلى جنبه أو إلى جانبه شك زهير فرس مربوط بشطنين فغشيته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. حدثنا قتيبة قال: أنبأنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن رجلا من الأنصار يقال له أسيد بن حضير كان يقرأ على ظهر بيته وهو حسن الصوت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينما أنا أقرأ إذ غشيني شيء كالسحاب، والمرأة في البيت والفرس في الدار، فتخوفت أن تسقط المرأة وتنقلب الفرس، فانصرفت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ أسيد فإنما هو ملك استمع القرآن. قال: باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. حدثنا علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال: حدثني سلمة بن الروح عن عقيل قال ابن شهاب وأخبرني سالم بن عبد الله قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار،

فأتصدق به. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت النجدة تكون في الرجل؟ قال: ليست هما بعدل أن الكلب لا يهر من وراء أهله. هنا تصحيح في المطبوع، وفي الشاملة كذلك مكتوب لا يزهمر، والتصحيح استفدته من حاشية المسند الإمام أحمد. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال عرض على مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال: إنك في زمان قليل قراؤه كثير فقهاؤه، تحفظ فيه حدود القرآن ويضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، يبدون فيه أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة ويبدون أهواءهم قبل أعمالهم. حدثنا ميمون بن الأصبغ قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا نافع بن يزيد أخبرني بكر بن عمرو أنه سمع مشرح بن هاعان يقول: سمعت عقبة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم الماء. قال رحمه الله: باب الوقف في قراءة القرآن والجمع في السور، وكيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيله، وفي كم يقرأ القرآن والسنة في ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مالك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ثم نعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبي قال حدثنا ابن أبي مليكة أن يعلى بن مملك كأنه هذا أخبره أنه سأل أم سلمة فذكر نحوه ولم يذكر فيه صفة القراءة. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهم عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ في السورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. حدثنا عبد الأعلى حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري بإسناده مثله سواء. حدثنا محمد بن مصفى حدثنا محمد بن حرب قال أنبأنا الزبيدي عن الزهري عن السائب بن يزيد ابن أختي نمر أن المطلب بن أبي وداعة السهمي أخبره أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا في سبحته حتى كان قبل أن يتوفى بعام واحد، فرأيته يصلي في سبحته وهو قاعد يرتل السورة حتى تكون أطول منها. حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما في سبحته حتى كان قبل أن يتوفى بعام واحد أو اثنين، فرأيته يصلي قاعدا في سبحته ويرتل السورة حتى تكون أطول منها. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن النعيم عن مسلم بن مخراق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر لها أن أناسا يقرؤون القرآن في الليلة مرة أو مرتين، فقالت: أولئك قر أولئك قرأوا ولم يقرأوا. كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله واستعاذه، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه. حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم الحضرمي عن مسلم بن مخراق قال قلت لعائشة رضي الله عنها: إن رجالا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاث، فقالت: أولئك قرأوا ولم يقرأوا. كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة التمام فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا ورغب، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة. قال: فمضى، فقلت: يصلي بها. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال يسأل، وإذا مر بتعويذ تعوذ. ثم ركع قال: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعلي بن عبد الله المديني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفرين بن زفرين عن حذيفة قال: سمعت قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني ابن أبي أخي حذيفة عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ليصلي بصلاته، فافتتح الصلاة فقرأ قراءة ليست بالخفيضة ولا بالرفيعة، قراءة يرتل فيها يسمعنا. قال: ثم ركع نحو من سورة، ثم رفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده، ذا الملكوت وذا الجبروت والكبرياء والعظمة. قال: ثم قام نحو من سورة. قال: وسجد نحو من ذلك حتى فرغ من الطوال، وعليه سواد من الليل. قال عبد الملك: وهو تطوع الليل. حدثنا محمود بن الأصبخ قال أنبأنا أبو صالح عن معاوية قال حدثنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاصم بن حميد يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك، ثم توضأ، ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح من البقرة، ولا يمر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا قدر قيامه في ركوع، يقول في ركوعه: سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر ركوعه فيقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال أنبأنا زهير عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد وعلقمة عن عبد الله أن رجلا أتاه فقال: قرأت المفصل في ركعة. فقال، يعني عبد الله: هذا كهذ الشعر، ونثرا كنثر الدقل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل كما فعلته، كان يقرأ بالنضائج الرحمن والنجم في ركعة. حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا يحيى بن آدم قال أنبأنا زهير عن أبي إسحاق عن علقمة عن الأسود عن عبد الله فذكر نحوه. حدثنا محمد بن جعفر قال أنبأنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال أتاه رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر في كل ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، ويا أيها المزمل ويا أيها المدثر في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، وهل أتى على الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى عن قيس عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال لقد حفظت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في كل ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، والذاريات والطور في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والمزمل والمدثر في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، وهل أتى على الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، والمرسلات وعما يتساءلون في ركعة، وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث زعم أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة، فقال عبد الله هذا كهذ الشعر؟ قال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن. قال فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا المفضل ابن فضالة عن ابن جريج عن ابن أبي مليك مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جمعت القرآن فقرأت به في كل ليلة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأه في كل شهر. قال قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال اقرأه في كل عشر. قال قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال اقرأه في كل عشر. قال قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فأبى. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال يا رسول الله أقرأ القرآن في 3؟ قال نعم إن استطعت. قال فكان يقرأ كذلك حتى توفي. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حباب جالسين، فدعا رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له كيف ترى قراءة القرآن في 7؟ فقال زيد حسن، ولئن أقرأه في نصف شهر أو 20 أحب إلي. وسلني لما ذاك؟ فقال فإني أسألك. قال زيد لكي أتدبره وأقف عليه. حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عمارة بن عمير عن أبي الأحوص عن عبد الله قال اقرأ القرآن في كل 7، وليحافظ أحدكم على حزبه في يومه وليلته. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال أنبأنا خالد بن الحارث عن شعبة عن سليمان قال سمعت عمارة عن أبي الأحوص قال كان عبد الله يقول اقرأ القرآن في كل 7 فذكر مثله. حدثني يونس بن حبيب الأصبهاني قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثني محمد بن ذكوان قال شعبة وكان كخير الرجال قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث أن أباه كان يختم في رمضان في 3 وفي غير رمضان من الجمعة إلى للجمعة. قال أبو داود لم يروي شعبة عنه إلا هذا.